إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فكنا قد انتهينا على حسب ما كنا قد اتفقنا عليه من أن نفرد محاضرة أو مجموعة من المحاضرات في ترجمة راوي الحديث، والتي كنا قد ابتدأناها بأصحاب الكتب الستة، وذكرنا أنني قد ذكرت منهم خمسا وفقط، نظرا لأن ترجمة الإمام ابن ماجه قصيرة جدا، يعني لا يصلح أن يفرد لها درس كامل، وثانيا أن بعض أهل العلم لم يدخله في الستة أصلا، فجعل أصول كتب أهل العلم أو كتب الإسلام خمس كتب وفقط. وكنا قد انتهينا من هذه التراجم، وكان آخرهم الإمام النسائي رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله نعود إلى سلسلتنا الأخرى، وهي سلسلة الأحاديث الطوال. وأعيد على مسامعكم أنني إنما استعرت اسم الأحاديث الطوال فقط، لكن أنا لست بصدد شرح كتاب الأحاديث الطوال، فهو جزء للإمام الطبراني رحمه الله، لكنني استعرت منه هذا الاسم نظرا لأنه قد قصر هذا الجزء على أحاديث أبواب معينة، وأردنا أن نتشعب فلم نلزم أو لم نلزم أنفسنا بهذا الكتاب. وحديث اليوم إن شاء الله عز وجل هو حديث عائشة رضي الله عنها، وهي تقص علينا كيف بدأ الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري وغيره، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى بن عبد الله ابن بكير، قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. وقد ذكرنا لماذا ينزل البخاري فيحدث عن الليث عن عقيل وهو الواسطة عن ابن شهاب. ذكرت ذلك لأن رواية الليث عن ابن شهاب فيها كلام عن ابن شهاب، وهو محمد ابن شهاب الزهري، عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه، قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يتخلى وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. أو قالت: فقال: ما أنا بقارئ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال الزهري رحمه الله: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. هذه عائشة رضي الله عنها. ولعله من حسن قدر الله عز وجل أن وفق أن الحديث الفائت كان من رواية عائشة، وحديث اليوم أيضا هو من رواية عائشة، وكنا قد قلنا أننا سنترجم للصحابي الذي روى الحديث. فإذا ما انتهينا من هذا الحديث إن شاء الله عز وجل شرعنا في ترجمة عائشة رضي الله عنها. وانظر إلى هذا الحديث الفذ الجامع. عائشة رضي الله عنها تذكر خبر وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن في ذلك أن يقال إنها لم ترى الوحي أو لم تعاصر هذه المدة فكيف روت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال في هذا النوع من الحديث أنه يسمى مرسل الصحابي. والحديث المرسل هو في معناه الأرجح والأغلب أنه ما نسبه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في أغلب ما يقال وأشهر ما يقال في المرسل، وإلا فقد حمله بعض أهل العلم على كل سقط في السند، وعلى كل من روى عن أحد لم يبلغه أو لم يعاصره. فإذا قال التابعي قال رسول الله، قلنا له: أنت تابعي، يعني ما رأيت رسول الله، فمن أين لك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصار السند بذلك ضعيفا. إلا أن هذا النوع من الحديث المرسل لا يكون ضعيفا على القول الأقوى والأرجح المؤيد بالدليل بعد الصبر من أقوال أهل العلم، وهو ما يسمى مرسل الصحابي. فأنت ترى أبا هريرة رضي الله عنه مثلا يحدث عن أحداث كانت قبل أن يسلم وقبل أن يعلم بها وما درى بها، وترى ابن عباس يحدث أيضا بمثلها، فمن أين له أن يحدث بأحداث لم يعاصرها؟ إنما هو هذا النوع من الحديث مرسل الصحابي. فالصحابي أيها الإخوة إذا روى رواية وكنا على يقين أنه أسلم بعد حدوثها، أو أنه لم يكن قد ولد يومها، أو أنه لم يعاصرها أصلا، فيقال في هذا الحديث هو مرسل الصحابي، أي أنه أرسل يعني ذكر رواية لم يعاصرها، لكنه حديث متصل صحيح. لماذا؟ لأن أهل العلم المتثبتين والمحققين من أهل المصطلح ومن أهل الحديث قالوا أن الصحابي ينظر أو ينعدم أن يروي عن غير الصحابي إلا وبين، بمعنى أن الصحابي إذا أراد مثلا أن حدثه بهذا الحديث تابعي، تابعي من التابعين، فإنه إن حدث قال حدثني فلان، لكن إن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فنعلم يقينا أو ظنا جازما أنه إنما سمعه من صحابي إيه؟ من صحابي آخر. يعني القدر الساقط في هذا الحديث المنعدم الذي لا نراه في هذا الحديث هو إيه؟ صحابي مش تابعي. التابعون يجوز أن يروي بعضهم عن بعض، لذلك قلنا للتابعي أين دليلك أنك رويت هذا عن النبي؟ فإذا قال سقط الذي بيني وبينه وإنما هو ثقة، قلنا هو ثقة عندك لكن مش عندنا، مش كده ولا إيه؟ فلذلك الصحابي إذا روى حديثا لم يعصره كما قلت إنما يرويه غالبا عن إيه؟ عن صحابي مستبل، رواه عن تابعي يبين. حدثني كعب، كان بيحدث بعض الأثار عن عبد الله بن عباس، حدثني كعب الأحبار أو غيري إلى غير ذلك. هذا كلام هام جدا لأنه يطعن به على بعض الصحابة من قبل طوائف المبتدعة المختلفة، فبعضهم يطعن على أبي هريرة أنه حدث عن زينب وماتت زينب قبل أن يسلم أبو هريرة بزمن، فكيف يحدث عنها؟ فالإجابة هو بهذا القدر من العلم الذي بينته. قالت رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي تحمل من في هذا القدر على التبعيض، يعني أن الوحي أقساما، أن الوحي أقسام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاءه قسم من أقسام هذا الوحي. ويحمل أيضا على أن من ليست تبعيضية وإنما أرادت أن تخبر عن الوحي ككل. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من أمره في الوحي، خلاص، الرؤية الصالحة في النوم. وأنتم كما تعلمون أن الوحي يعني على قول من قال أن الوحي كلمة جامعة وتستغرق تحتها أكثر من معنى، فهناك وحي إرشاد وإلهام، وهناك وحي عن طريق الملك، وهناك وحي يقع في قلب المرء، خدت بالك؟ كما قال الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل، ما منزلش بقى جبريل إلى النحل وقال لها خشي روحي في الشجر مش كده، وإنما هو أرشدها الله عز وجل. وكما تجد من إلهامات عمر رضي الله عنه، لذلك لما سقط أبو بكر رضي الله عنه على فراش الموت وكتب وقيل له اكتب من الذي سيكون بعده، فأراد أن يكتب الكتاب فأخذته سكرة من سكرات الموت، وكان الذي يكتب أظنه على ما يغلب على ظني عثمان رضي الله عنه، فقد أذنت أن الذي سيكون خليفة بعدي، وذهبت به سكرة، فكتب عثمان عمر. فلما أفاق أبو بكر قال: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قدر معلوم، خلاص، الرؤية الصالحة في النوم. أول أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى رؤى في النوم، يرى من؟ يرى جبريل. وكما في مرسل ابن لهيعة كما ذكره الحافظ في الفتح أنه كان ربما أتاه جبريل، وهذا مرسل مؤيد، مؤيد بروايات أخرى، أنه كان ربما جاءه جبريل في النوم فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل على كرسي بين السماء والأرض يقول: يا محمد، فينظر فيقول: جبريل جبريل، فيفر النبي بين الناس، ده الكلام ده في الوحي في الرؤية، فيفر صلى الله عليه وسلم بين الناس، ثم إذا خرج من بين الناس وجده أيضا ويقول له يا محمد جبريل أنا جبريل. وهذا يا أخوانا من أفضل الأساليب التي يستطيع المرء أن يلقي أي أمر مهما كان ثقيلا على غيره من الناس، أن يكون بين يديه مقدمات، أن يكون بين يديه مقدمات تجده توضيحا وتديك مقدمة نفسية، مقدمة نفسية للعمل. فالله عز وجل لما قضى أن يحول القبلة، القبلة دي عشان تحول كالموضوع مش صغير، وإحنا بجوارنا قوم أهل كتاب يعني لهم مساس بالدين، المشركين دول مش مشكلة، لكن أهل الكتاب لهم بالدين مساس، فهيبدأ بقى يقول لك يوم إلى بيت المقدس ويوم إلى الكعبة، هذا ليس بدين. تعرف إن هم كانوا ابتكروا حيلة غاية في الغرابة لعله يحدث لها الآن، يحدث الآن بعضها. قالوا كما قال الله عز وجل آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. يخش صاحبنا يعلن الإسلام، وبعدين يأتي في آخر اليوم أو بعد أن يمر عليه بعض أيام أو بعض شهور، وبعدين يقول هذا دين لا نفع فيه، لقد وجدت فيه كذا وكذا، ويبدأ يظهر من العيوب ويخرج من الدين. الكلام ده بيحدث بعضه الآن في هذه القناة الشهيرة، على القناة التي تبث من الأقمار الصناعية وكذا، اسمها قناة الحياة، حيث لا حياة ولا حياء. فيأتي رجل الذي يتكلم فيها قس، والمذيعة اللي بتستضيفه امرأة. طب ايه قصتها؟ كانت مسلمة فلم يعجبها الدين فتنصر، ويبدأ بقى هذا الرجل يطعن في ديننا على ضوء طبعا هذه المرأة اللي هي كانت مسلمة زمنا ورزحا من حياتها، فجاءت الآن فوجدت طبعا أن هذا الدين دين بقى فيه من الثقوب والأشياء ما لا ينبغي للعقلاء أن يتخذوه دينا وأن يعبدوا الله به والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، ليكون ذلك أشد على من يستمع لهذه القناة. وهذه القناة يحرم، خد بالك بقى من الكلام ده، لا يختلف فيه اثنان ممن قد شموا رائحة العلم فضلا عمن ترسخوا فيه. يحرم جماعة اللي عندهم دش ولا كمبيوتر ولا بيخش على الانترنت ولا الكلام ده، يحرم عليك أن تدخل على مثل هذه الإذاعات، حرام، لأنك تعرض نفسك إلى الفتن، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن تغرر بنفسك. قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون في بلد فلا تدخلوا فيها ولا يخرج منها من هو فيه، خلاص يعني لا تعرض نفسك. وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يجوز لك أن تعرض نفسك. بعض إخواننا بيرى أنه هو بقى السلاح الأدهم، ويبدأ بقى خلاص احنا هنشوف المواقع اللي بيسب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أخش أسب، يروح داخل يسب يتبلبل اعتقاديا، لأن بتعرض عليه الرجل القس ده، أنت هتتعجب هو بيشرح إيه، بيشرح كتاب في أصول التفسير لابن النحاس، كتاب يتكلم عن يعني ده من ديننا يعني، ويتكلم عن القرآن، ويبدأ هو يأخذ من هذا الكتاب للجماعة الذين ليس عندهم من العلم ما يكفي، ويدخله على الناس بحجة أن هذا يدل على أن القرآن فيه إيه؟ فيه اضطراب وفيه أشياء غير متزنة، ويتكلم مثلا عن النسخ، يقول يعني هذه آية كانوا يعبدون الله بها وبعدين رفعها، طب رفعها ليه؟ فأنت كرجل لم تكن لك أجنحة لتطير بها، فإذا دخلت على مثل هذا الباب الذي لا يتصدى له إلا الراسخون من أهل العلم، يعني كان مش أي حد، ده اللي يتصدى له رجل راسخ من أهل العلم، فأنت دخلت في هذا الباب ربما فتنت أو حصل عندك إيه شيء من البلبلة. فالشاهد أن كل أمر عظيم جلل ينبغي أن يكون بين يديه إيه؟ إرهاصات، عشان تنتصر في أحد في بدر كان ينبغي أن تعاني فين؟ في مكة. فإذا ما عانيت في مكة وذقت آلام التعذيب كما ذكرنا وأشرنا إليه أنفا قبل ذلك، وذقت هذا الضنك والخوف والفزع في مكة، فإذا ما خرجت من مكة وصارت لك شوكة تستطيع من خلال هذه الشوكة أن تخوض المعارك، لأنك إيه تيقنت على الله عز وجل. فينبغي أن يكون بين يدي كل شيء مقدمات، فلو أن الله عز وجل لما أن اختار النبي عليه الصلاة والسلام أنزل إليه جبريل بادئ ذي بدء بغير شك كان سيموت النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا هتعلم مما فزع رسول الله. يعني هو شافه في المنام وكان يراه كثيرا ومع ذلك مرض عليه الصلاة والسلام وجب يرجف فؤاده ويقول زملوني. طب ده كان شايفه قبل كده، فما بالك إذا رآه ولم يقل له يعني قبل ذلك إيه مقدمات الكلام ده. طيب احنا نستفيد منه بأن إخواننا الذين يطلبون العلم ينبغي أن يكون بين يدي طلب العلم إرهاصات. ينبغي أن يكون هناك مقدمات لكل شيء من الأعمال. يعني أنا أذكر طلب العلم على التغليب، قال سفيان الثوري: كان الرجل منا إذا أراد أن يطلب العلم تعبد 20 سنة. ينشأ الولد على العبادة والطاعة، فإذا ما رمت منه نفعا وفهما تقحمه في طلب العلم، سيصير إماما بلا اكتراث من غير ما تتعب ولا هو يتعب. خلاص، بين يدي كل شيء إرهاصات. قس بذلك بقى على كل شيء. قيام الليل، رجل يريد أن يقرأ بجزئين وثلاثة وأربعة وخمسة وعايز يعمل الكلام ده النهاردة، خلاص سمع شيء في يعني يحفزه على الهمة وعلى العمل، يوم يذهب يفعل هذا الأمر، ده لا يدوم لك أبدا. ينبغي أن إيه؟ تقدم بين يدي هذا العمل الكبير إيه؟ هذه المقدمات، ركعتين خفاف بربع بنص ربع بلوح. خلاص جزاكم الله خير، وبعدين يبدأ العمل. فكانت هذه الإرهاصات مسكنة لقلب النبي شيئا ما. قالت رضي الله عنها: الرؤية الصالحة في النوم. وده بقى طبعا يديك انطباع عن عائشة، كانت مثقفة للغاية وكانت بليغة رضي الله عنها للغاية. فشوف بتقول الرؤية الصالحة، الرؤية دي يعني واحد رأى شيئا فقيدتها بإيه؟ بالنوم حتى لا يكون ذلك على إطلاق. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح نوره، لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا إلا جاءت حق ليس فيه أضغاث، يعني فيه شيء كده يحتمل الشك لحسن يكون واخد بالك، لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بالحق الذي لا خلاف فيه. ثم حبب إليه الخلاء. حبب إليه يعني مش حبه مش كده، حبب أي فعل به هذا الحب، يعني ألقي في قلب. بس أنا عايزك تنصت جيدا لهذه الفائدة بالذات، لأنه والله هذه فائدة فريدة ليست من كيسي وإنما هي من كيس ابن القيم، فانصت لها جيدا. حبب إليه الخلاء يعني أن الله عز وجل ألقى في قلبه إيه؟ حب أن يختلي ويجلس وحده. قالت عائشة إيه بقى؟ وكان يخلو. حبب إليه الخلاء فانطلق إلى الخلاء. قد يحبب إليك قيام الليل ليلة صح، لكن مش كل ليلة حبب إليك قيام الليل فيها قمتها، مش كده ولا إيه؟ يعني الواحد يبقى نفسه جدا أقيم الليل النهاردة وبعدين يروح بس تعبان شوية أريح، يريح ينام خلاص صحيح على الفجر، مش كده؟ الكلام ده بيحصل كتير. طب خد بالك بقى، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه؟ لما يحييكم. وعقب عليها بقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا ما رمت من نفسك همة فانبعث للعمل قبل أن يحول الله بينك وبين قلبك. كلام ده في غاية الأهمية يا أخوانا. رمت من نفسك أنك تريد أن تعمل فاعمل، فاعمل على نحو السرعة. ليه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. في بعض إخواننا أو كثير من إخواننا كان يصوم وكان قد حبب إليه الصوم ففطر نفسه من أجل نفسه، يعني أردت كده خلاص النهاردة أنا تعبان شوية أفطر خلاص، فحال الله بينه وبين الصوم بقي له سنون وهو ما خلاص، يعني تخشى من هذه المسألة. وقد يكون ذلك من جراء ذنب. قال رجل للحسن: يا إمام إني أبيت الليل وكل شيء عندي لأقوم من الليل فلا أقوم. فقال: أنت مذنب كبلتك خطاياك خلاص، واعلموا أن الله يحول بين المرء وخلقه. فحبب إليه فانطلق إلى العمل. طيب، حبب إليه الخلاء، معنى ذلك أن الخلاء ده إيه؟ شيء مش مستحب. فقد يكره المرء على ما لا يحب أحيانا من أجل أن ينجو غدا، ولا أنا الكلام ده مش مفهوم؟ يعني إيه معناه؟ كل شيء بغضته نفسك فاعلم أن فيه غدا نجاتك، طبعا بقيد الشرع، خدت بالك؟ بقيد الشرع. قال في بعض الأثار التي في كتب أهل الكتاب: من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. من خالف هواه أفرق، يعني خاف الشيطان من ظله، من خياله. الشيطان ده قاعد ليل نهار يوسوس، وكم جر من عفيف إلى الرذائل، تلاقيه يعمل إيه؟ يخشى من خيالك. ليه؟ لأنك خالفت هواك. فانظر إلى كل شيء تراه مبغوضا إلى نفسك وهو مشروع فاعمله، ترى أن فيه نجاتك غدا. شوف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ولده كنت معهم في موسم الحج فقال: أريد أن آكل سمكا. طب منين هنجيب سمك منين؟ قال: فأخذنا نبحث ونطوف ونبحث ونطوف حتى أتينا له بسمكة، وكان نائما فجهزناها له، فلما استيقظ قال: ردوها. فقيل: ولما؟ يعني ده انت اتعبتنا، ده احنا من الصبح بنلف علشانك، ولما؟ قال: قد هواها ابن عمر، قد هواها ابن عمر. خلاص. وقال بعض اهل العلم: اذا حبب اليك الكلام فاسكت، واذا حبب اليك السكوت فتكلم. مخالفة الهوى، حتى قيل في بعض الاثار: ما تحت أديم السماء شيء يعبد أشر من هوى، أشر من الهوى. لذلك يا أخوانا إحنا الآن ومع شديد الأسف تجد المرء ربما اتبع هواه بدينه، يعني لما يقبل المرء على طلب العلم، عشان كده نقول للإخوة ينبغي أن يكون هناك مسحة عبادة، مسحة طاعة، عشان نجد الورع القديم. كنا نشوف زمان اللي هو نظر الآن إن لم يكن العدم، يعني الورع القديم. شوف الإمام الترمذي، أو ده شيء بتاخده أنت في المصطلح، يقول لك حديث إيه؟ حسن صحيح. ده كلام بندرسه ونفضل نحلل بقى في كلام الترمذي، والسيوطي قال إيه في الألفية، وابن حجر قال إيه في النخبة، مش كده؟ بس أنت بقى ما تلفتش نظرك الجملة دي، هو الترمذي بيقول حسن صحيح ليه؟ لأنه على قول بعض أهل العلم رأى راويا قيل فيه أنه صدوق، يعني حديثه حسن، وقيل أنه ثقة، فيصير حديثه صحيح. فتورع الترمذي أن يقضي بأحد الحكمين فخرج من الخلاف وقال إيه؟ حسن صحيح، بتقدير محذوف اللي هو أو حسن أو صحيح. الورع ده أخوان الذي كان في القديم. خلاص. فقد يكره المرء أحيانا على أشياء فيها نجاته، وانت ترى الشرع كله كده، يعني الصيام أكل وشرب، انت بتمتنع عن الأكل والشرب وتبقى ايه؟ تعبان. لكن بعد ذلك ستأتيك هذه المحبة. بعضهم يقول: أتعبني قيام الليل سنة وأحسست بحلاوته 20 سنة، 20 سنة، حتى أن بعد ذلك ارتياد المعالي يكون لك سجية. أهل التاريخ يذكرون حكاية كده أقصها عليك في غاية العجب، عن سلطان قل من المسلمين من يعرفه، لأنه أيضا قل من المسلمين من قد اهتم بالسيرة والتاريخ، وده الذي ضربنا ضربة في العنق. لا تقرأ عن السلفين ولا تقرأ عن تاريخ الرجال، فهذا هو الذي أثر فينا وانحدرت أخلاقنا بسبب هذا. القاضي اسمه محمود، السلطان اسمه محمود ابن سبكتكين. الرجل ده يعني هو محمود وجمع الله فيه المحامد. كان سلطانا كبيرا وجاءه رجل يوما فقال له إن ابن أختك يأتي كل يوم فيجبرني على أن أخرج من بيتي ويدخل فيقع على امرأتي. ما هو ابن أخت السلطان بقى خلاص، فيدخل يخرج الرجل وينزو هو على امرأته. فقال له بعد أن فزع إن جاءك من ليل أو نهار في أي وقت فأتني. فجاء الرجل في منتصف الليل فقال له الحاجب إلى أين؟ قال إلى السلطان. قال كيف؟ قال هو الذي أذن لي. قال في أي وقت من ليل أو نهار أردتني فادخل علي. فدخل السلطان قال له راجل كذا كذا واقف بره، قال له دخله. فدخل عليه، شوف أخواننا بس استمعوا للعجب، فدخل الرجل عليه وقال هو الآن في بيتي. ده هيبقى مين؟ ابن أخته. قال هو الآن في بيتي. انطلق محمود بن سبكتكين رحمه الله إلى بيت الرجل ودخل عليه، فأول ما دخل وجد الرجل على المرأة فأطفأ السراج، ثم استل من جيبه خنجرا وذبحه من قفاء، ذبحه على المرأة وذبحه من قفاء. ثم قال الرجل ويحك علي بالماء، علي بالماء، فأعطاه الرجل الماء. انتهى الأمر كده. قال الرجل للسلطان أسألك سؤالا أيها السلطان، يعني يحشرج في نفسه، ماذا تريد؟ قال إنك لما دخلت عليه أطفأت السراج، لما؟ قال ويحك إنه ابن أختي. تفكروا غريب، ولا أنا نزع مني المحبة يعني؟ ده ابن أختي. فقال إنه ابن أختي وخشيت إن رأيته وهو يذبح أن أكف عنه. نرفع إيد، فبقى إيه؟ أطعته وعصيت الله عز وجل. طيب، قال له وقد ذبحته من قفاه. قال للسبب نفسه، حتى لا ينظر إلي فيرق قلبي له. قال فلما تعجلتني بشرب الماء؟ قال فقد بقي لي ثلاث ما شربت الماء بعد أن كنت قد نذرت ألا أطعم ولا أشرب حتى آخذ لك بحقك. شوف الكلام، قعد ثلاث أيام لا يأكل ولا يشرب لحد ما ياخد حق الراجل ده. زي واحد يهتك عرضه في ملك وأنا حي، أيام النخوة والرجول. فانظر إليه بيذبح ابن أخته ومع ذلك يحمل نفسه على ما لا تريد. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم، وأنا أسهب في هذا المبحث لأنه في غاية الأهمية أخوان، في غاية الأهمية. كما أقول لك الآن صار الدين يسخر للهوى، يعني كان الواحد بهوائع بقى يأكل ويشرب ويسرق ويطعن ويسب بالهوى. بعدين لما تكلمه يقول لك الحديث والآية، ففي الحقيقة الأمر صار جللا. في النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ وضعت في يدي مفاتيح خزائن الأرض كل حاجة. قال أبو هريرة فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمتثلونها ولم يكن قد أخذ منها شيئا. مفاتيح الأرض، يعني ما فيش حد ملك الأرض بخزائنها جميعها، مش كده؟ ومع ذلك تركها النبي برمتها صلى الله عليه وسلم لما فيها من حب، من حب وهوى. فحبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أخوانا كما يقول حافظ الفتح، الخلاء من الخلوة، وإنما شرع الله لنبيه هذه الخلوة أو حبب الخلوة لنبيه لأن الخلوة تجمع القلب وتصفي المزاج. طول ما أنت خالي، يعني مثلا أنا أضرب لك مثالا بسيط، عندك مشوار في رمسيس، بتركب من هنا الرمسيس رايح لوحدك، بتعمل إيه؟ ها؟ طيب ده بقى أصل ده الشيخ مصطفى هو اللي بياخد المصحف على الأقل، لكن في واحد مثلا يقول لك ببص من الشباك بتفرج طول ما وراكم في الأوتوبيس بيتفرج طبعا على الناس اللي لا. في أخواننا كما قال عليه الصلاة والسلام داعي الخير في نفس كل مؤمن، حديث المسند داعي الخير أو داعي الله في نفس كل مؤمن. أنت بتلاقيه دايما يدعوك كده يكلمك، طول ما أنت ماشي لوحدك تلاقيه يقول لك ألا ذكرت الله، مش بيحصل الكلام ده؟ طب ممكن تلاقي نفسك أقوى على العبادة. لذلك المثال الأوضح من كده، لما بتبقى في المعتكف تعمل إيه؟ بتقعد كما قال بعض إخواننا، يعني بيجتهد اجتهادا عظيما حتى أنه قال آكل وبعد الأكل آكل وبين الأكلتين آكل. هو ده المعتكف، ولله در الذي قد يعني جعلها بدل من معتكف، فجاء بلفظة على وزنها فقال معتلفا، بدل ما معتكف بقى معتلف. أنت وأنت في المعتكف بتذكر الله عز وجل أكثر على الأقل مما أنت في خارج المعتكف. فهو كده الخلوة كده، طول ما أنت لوحدك طول ما تجد نفسك إيه تحب أن تعمل، مع أنها مكروهة للإنسان. يعني أنت تعرف بشر بن الحارث الحافي، مع أنه بشر لكن لم يكن يصبر على الخلوة، حتى قال عبد الله بن أحمد والله إني لا أرى أبي، لو أحمد بن حنبل يعني، يصبر على خلوة ما كان يصبر عليها بشر بن الحارث. يعني برضو أمر الخلوة ده يا أخوانا ينبغي أن المرء يعود نفسه عليه، لأنه هو أقوى دافع على العبادة وطلب العلم وغيره. تقعد في الأوضة شوية تقرأ، ياه أنا قعدت ربع ساعة، أخرج بقى شوف العيال أحسن وحشون، يخرج بقى يقعد يبوس في العيال ويحضن فيهم، كنت فين يا ابني؟ وهو ما قعدش إلا نص ساعة ولا حاجة، لأنه ما تعود الخلوة. وبتجد بقى في المعتكفات يبقى الأخ في المعتكف وبص تلاقي زوجته جاية له وجايبة معاها الحلل ومش عارف إيه، وقاعدة بقى تتكلم معاه، وأنت فين يا أبو سيد؟ وحشتني يا أخويا والله. ها؟ قالت وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. وفي رواية ابن إسحاق ذكرها في السيرة فيتحنف فيه بالفاء من الحنيفية، وهذا طعن يطعنه بعض المستشرقين. يعني يجي عند هذا الحديث يقول لك ده حديث باطل، في ناس كده كتب بحث كامل أنا قرأته، لأنه لا يريد موضوع السند ده خالص. يقول لك وأرجو من الأزهر الشريف الذي قد صرف كل همته إلى السند وكان ذلك على صالح المتن أن يعني أهيب به أن يرجع إلى المتن وبتاع. طيب ليه؟ لأن إذا لم تنظر إلى السند بدأ المتن بقى يحكم عليه كل إنسان بهواه. حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمته فليغمسه ثم ليمته فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي رواية وإنه لا يتقي بالذي فيه الإيه؟ فيه الداء. تقوم تلاقي صاحبنا يقول لك هذا حديث باطل. ليه يا سيد؟ ده هذا حديث صححه ابن حجر في بلوغ المرام وابن تيمية والمحققون صححوه. ليه؟ لما ترده؟ ما اختلف عليه اثنان من أهل العلم، ثم تأتي أنت في هذا الزمان فتختلف عليه. طب بترده ليه؟ يقول لك احنا ناقصين قرف، دبانة تقع في الإناء تروح. طب يا سيدي من ألزمك؟ يعني هذا الحديث لو جمعت طرقه برمتها لا تجد فيه إلزاما بأن تشرب من الإناء بعده، يقع الزواب في الطعام، كل ما عليك أنك تغمسه بس، عشان هو في أحد جناحيه داء وفي الجناح الثاني دواء للداء، المصل بتاع الداء ده، فتروح غمس الاثنين يوم عامل تعادل يبقى ما فيش حاجة خلاص وترميه. مين بقى قال لك تشرب؟ يقول لك الإسلام دين النظافة ودين الجمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل ومش عارف كان. طب وده مال ومال الحديث؟ ما قال لك أحد انك تشرب. يقول لك نفس الغمس نفسه مقرف. وعلى هذا ترد الاسانيد اللي فمثل هذا الحديث في صحيح الامام البخاري ومسلم وغيرهم من كتب اهل العلم ولم يطعن عليه احد، يقول لك هذا حديث باطل. ليه؟ لمثل هذه العوارض التي لاحت في راسه اعتراضا على مثل هذا المثل. خلاص. فمثل هذه الاعتراضات يقول لك كيف كان يصلي قبل البعثة مع انه ما تقلوش على الصلاة الا في الاسراء والمعراج، خدت بالك قبيل الهجرة. طب ده بيصلي ازاي؟ فهذا لا يرد الحديث من اجله، لانه لو جمع طرقه لعلم هذا الذي نقول عليه. فكان يتحنث من الحنس وهو الاسم. خلاص. وهو الاسم بمعنى يعني يلقي الاسم عن عاتقه، يعمل اعمال عشان ايه؟ يلقي الاسم، زي كلمه يتاثم يعني يلقي الاسم عن عاتقه. فيتحنث يعني يعمل ما ايه؟ ما يغفر له ذنبه او يلقي الاسم عن عاتقه. أما فيتحنف أي يتبع الحنيفية اللي هو دين إبراهيم، وده اللي يدلك بقى كان بيعبد ربنا إزاي بالحنيفية. خلاص، بعض أهل السير ذكر أن كان هناك قوم على ملة إبراهيم يعبدون الله معه في هذا المكان عليه الصلاة والسلام. لذلك بقى كان كما روي أن خديجة رضي الله عنها كانت تعطيه لما كانت تزوده، كانت تزوده بالكثير. ليه؟ لأن النبي كان كريما، فإذا صعد لقى واحد بيصلي جنبه، طب تعالى كل معايا كده. خلاص طيب، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الكلمة بقى اللي هي وهو التعبد، كلمة مين بقى دي؟ ها؟ أحسنت، كلمة الزهري. ده بقى بيبقى اسمه حديث ايه اللي احنا ذكرناه في المرة الفائتة؟ اسمه مدرج، هذا من تفسير الراوي. احنا عدنا نشرح فيه اخواننا المرة اللي فاتت، احنا قلنا ان ده يعني كلام عملي، والمصطلح انت لما تستقبله من رأسه كده ممكن بعض الاخوة يتعب منه يعني. فقلنا لما نذكر منه كلمة بعد اخرى في ثناء الحديث هتحفظ، مش كده يعني الكلام ده؟ يعني ده اسمه ايه طيب؟ اسمه مدرج، حديث مدرج، يعني مدخل لهذا الكلام، مدخل من كلام غير عائشة. مين بقى اللي أدخله؟ أدخله الزهري رحمه الله عشان يفسر يعني. فكان عليه الصلاة والسلام يجلس باليوم واليومين والثلاثة والأكثر من ذلك يعبد الله عز وجل. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة للذين هم حديث عهدهم بالتوبة. تبت إلى الله عز وجل فاترك أصحاب السوء، وأيضا لا أقول لك انغمس مع أصحاب الخير كل الوقت، لا، اترك هؤلاء واترك نسبيا أولئك واخلو بنفسك. هذا كده تبقى مع نفسك على طول، إلا بقى إذا أحسست أن في شيء من الضلال هتيجي كده هتيجي كده، يبقى معك بعض إخوانك يقوموك. كثير من الإخوة يتوب إلى الله عز وجل وبعدين يرجع لأصحابه تاني، يعمل معه إيه؟ يرجع إلى ما كان عليه. وأيضا هي تجمع لك قلبك، عزمت على التوبة يوم قلبك يمسك على التوبة ما يسيبهاش تاني. قالت قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ينزع يعني يرجع صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها ويتزود لهذا الاعتكاف الجديد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. طلب بقى الحق ليه؟ عشان احنا قلنا ان الاولاني كان رؤية في النوم، فجاءه الملك الحق، اللي هو طبعا مش معنى ذلك ان اللي كان في النوم كان باطل، لا ده كان صحيحا، لكن جاءه الحق يعني اللي بيراه بعينه بقى الملموس. خلاص، جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ. طبعا كلمة فجاءه الملك ليه؟ لانه معلوم من هو الموكل بالوحي، مش كده؟ معلوم من هو الموكل بالوحي. فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. مسك بقى جبريل كما قيل في بعض الروايات أنه جاءه من حيث لا يراه وقال له اقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ. فبينما هو ينظر مين ده اللي بيقول اقرأ، فوجد جبريل في وجهه جناحاه من ياقوت يخطف البصر. طب ليه اخوانا جبريل لم يأتيه في شكل راجل عادي؟ مش كان بيأتيه في شكل صحابي؟ اللي هو مين الصحابي ده؟ دحيل كان. طب ليه اول ما جاءه في اول مرة جاءه بمثل هذا المنظر؟ هذا ليلقي في قلبه مدى قدرة الله عز وجل. عمرك شفت واحد جنحته ياقوت؟ وبعدين ده يعني في هيئة الـ يعني ينظر إليه فيراه هيئة ومع ذلك أجنحة ياقوت. شوف الشكل، الهيبة، يلقي في نفسك من أول يوم قدر الله عز وجل. كما سيأتي ليه اختار اقرأ؟ ليه؟ كما سيأتي ليلقي في نفسك أنك لا تتحرك إلا بالله تبارك وتعالى، فيكون في نفسك الافتقار إليه مع الهيبة. وده بقى تعريف كلمة ايه؟ العبادة، اللي هي تمام الحب مع تمام الذل، كما انك تعلم انه غفور رحيم وله النعم الواسعة عليك، تعلم أيضا أنه إيه؟ شديد البطش وممكن يفتك بيك بما لم تكن تظن. وهذا أيضا ينبغي على إخواننا الذين هم حديث عهدهم بالتوبة، طبعا اللي تاب بقى ومضى عليه زمان ما يسمعش الكلام ده لأنه خلاص قلبه طبعا أبيض رقيق وكده، فده بقى لا يرقق قلبه ولا حاجة. احنا بنيجي على صاحبنا الكلام يكون عند الذي قد مضى في الالتزام أكثر وأكثر. إخواننا الإخوة أول ما التزم كان يأتي بقى بالشرائط المرققة كل شوية، الجنة والنار وبعدين خلاص دلوقتي بقى نتفرغ للفقه والعقيدة والحديث والمصطلح لا، هكذا يقسو قلبك. هذا الزاد دائم لك. شو بقى مالك ابن دينار، إيه اللي خلى مالك ابن دينار يحكي لهم قصة توبته؟ ليه؟ وجد من أصحابه شيء من الغلظ، قلبه كده بدأ ينشف شوي، فبدأ يحكي له ليرقق إيه؟ ليرقق قلبه. عشان كده احنا بنقول ان زاد، الزاد الذي هو من قراءتك عن السلف هذا زاد هام جدا هام جدا. وتقرأ بقى في الجنة والنار والآخرة. فجاءه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فما قال أهل العلم، الأولى نافية أو بمعنى الإباء، اقرأ لا مش هقرأ. والثانية نافية بمعنى أنني لا أعلم لا أستطيع. فقال له الثانية اقرأ، قال ما أنا بقارئ الثانية، يعني أنا لا أستطيع أن أقرأ لا أحسن القراءة. فقال له الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال أنه في الثالثة بمعنى الاستفهام، ما أنا بقارئ يعني كيف أقرأ، طيب لا أعرف أن أقرأ فكيف أقرأ. هذا الكلام قد يكون معارضا بحديث الحديبية. شوف الحديبية كتب من محمد بن عبد الله لما قال علي محيها قال له لا، فكتب ايه بإيده، كانت هذه من المعجزات لأن الناس قد اتفقوا أن رسول الله لا يحسن الكتاب عليه الصلاة والسلام والقراءة، لا يحسن عليه الصلاة والسلام. طيب قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. طيب ليه كمان يعني شو بقى أخوانا استوى ايه لوحدي في غار، واحنا قلنا قبل كده الغار ده هو ايه؟ ثقب في الجبل، خرم كده في الجبل، فأنا في غار وحدي وبعدين يأتيني ملك بهيئة شديدة وجنحته ياقوت تخطف البصر من شدة لمعانها، وبعدين كمان يقول لي يطالبني بشيء لا أستطيعه أبدا، مما يدل على أنه إيه يعني نو بي أنه شر. زي بالضبط بعض إخواننا كده كان عسكري في الجيش وبعدين عمل بعض المشاغبات فراحوا مدخلين له السجن بتاع الجيش، قال رأيته عجبا، الراجل اللي قاعد في السجن بيرسم له سلم على الحيطة يقول له تفضل اطلع السلم. طب ده سلم على الحيطة هطلع ازاي؟ لا لازم تطلع. طب ما طلعتش، يفضل ياخد على قفاه لحد ما يطلع. طبعا صاحبنا يفضل يتنطط جنب السلم يعني عشان يوهمه بس عشان اسكته، يعني زي بعض الخراء كده حب يعني يوري الناس ان هو قارئ بارع، وحوله بعض العامة، فطبعا مش كل العلم الذي يظهر للعامة. فقال واذ قال ابراهيم لابيه، واذ قال ابراهام لابيه، واذ قال ابراهيم لابيه، كل دي قراءات. فطلع واحد من العوام قال له طب ما تقول واذ قال ابو خليل، ما هو طالما بقى هو مفكر ان هو بيدلعه يعني، فقال خلاص تكنيه بقى تكنيه. فمع هذه الوطأة الشديدة عليه إلا أنه أيضا أخذه فغطه، قال فأخذني فغطني يعني احتضنني بشدة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. بلغ منه الجهد يعني إيه؟ يعني بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الزفير خلف الشيخ على طول، يعني بدأ نفسه كده إيه يتكرش من شدة التبليغ. أخوان قال بعض التربويين لأن الله عز وجل قال إنا سنلقي عليك إيه قولا ثقيلا، فلازم تبقى ناشف وتعلم أن الطريقة من بداياتي. وده كان يا أخوانا هو الذي قذف في عقلي تدبيج الخطبة اللي هي معالم الطريق. ليه؟ لأن الأكثر الإخوة بصلي أول ابتلاء بيبقى ملتزم، ساب الشغل بقى عشان طبعا لقى فيه في شغلانة كده كان شغال في حتة كده ولا كده، خلاص ده لا يجوز سابه، ممكن يترك توبته لأجله خلاص ويترك التزامه لأجله. فإذا أخبر قبل ذلك أنه سيبتلى وأنه ربما يبتلى بصنوف البلاء وأن هذا مما يجحز قلبك على العمل وعلى السير إلى الله عز وجل فده بيكون أرفق به. عشان كده الرسول قال لهم إيه؟ طيب ماذا تعطينا إن نحن منعناك من مما نمنع منه نساءنا وابنائنا؟ قال لهم إيه؟ قال لهم الجنة. وما حدش اشترى الشريط؟ ما احنا كسرنا من ايه يا ابني؟ طيب الجنة قال لهم الجنة خلاص؟ كان قادرا على صراحة ان يقول لهم حاجات كتيرة. ما هو قال لسراقة ابن مالك قبل كده قال له انا حدي لك السوار كسرة بتاعك واكتب لك بيه. وقال لهم قبل ذلك يوم الخندق، مش هو بيحفر الخندق؟ قال انا اشرقت لي القصور في اليمن والقصرة وقيصر وبتاع واحنا، لكن ما قال لهمش الكلام ده اشترف ان ايه هو ده غاية ما تستطيع ان تفعله. والله يا اخوانا بعض الحملات التي تسمى تبشيرية زعموا وإنما هي حملات تكفيرية، هذه الحملات إنما استخدمت هذا الأسلوب. يعني صدق من قال ذهبت إلى الكفار فوجدت إسلاما، فوجدت مسلمين بلا إسلام، أو قال فوجدت إسلاما بلا مسلمين، وأتيت إلى بلاد الإسلام فوجدت إيه؟ فوجدت مسلمين بلا إسلام. هم لما جاءوا وعدوا علينا في الاستعمار، وانت تعلم انهم في الاستعمار خدوا مكتبات المسلمين، لذلك فعلها ذيلهم، فقال عليه الصلاة والسلام ثم اخذني فغطني، يعني احتضنني بشدة حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني. وقلنا لانه كأنه ايه تعريف بمعالم هذا الطريق من اوله، وايضا اختبار لقوته. اذا تعود المرء على مثل هذه الشدة فانه لما اقل منها احمل. ساعة ما يأتي كده بالأعلى، يعني انت لو شفت جبريل في وشك خلاص، بعد كده لما تشوف بقى أبو جهل شايل سيف مش هتخاف، ده مش هيبقى. ولذلك منسوب الخوف في القلب، إذا ارتفع لا تخف من أحد، إذا ارتفع منسوب قلبك الخوف فيه لا تخف من أحد. أبو الحسن الزاهد الرجل الذي يحكى عنه كان قد جابها بعض السلاطين فأتي به ورحطه وجاء له بأسد مجوع وأطلقه عليه. إيه الرجل عمل إيه؟ كبر ودخل في الصلاة. فبعد ما دخل عليه الأسد طبعا ظن الناس ان الأسد سيفترسه، وطبعا الأسد ده له شكل مهيب يعني، وهو تحس انه كله شر يعني مش ممكن يهادنك ابدا. فلما دخل عليه اخذ يعني يحدث مواء صوت كده زي نونوة، شوف بقى الأسد لما ينونو يعني كما قال خلاص، وراح قاعد جنب. انتهى ابو الحسن الزاهد من الموضوع، قيل له كيف كنت تفكر والأسد بجوارك؟ فقال والله ما كنت أفكر إلا في سؤال واحد، هل لعاب الأسد طاهر أو نجس حتى لا يفسد عليه صلاتي؟ شوف القلب، طبعا ده مش محتاج تعليق بقى. طيب خلاص، فيعني فيها من الفوائد العظيمة ما نبهنا عليه. ثم أرسلني الثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وده يا أخوانا أول شيء يلقنه الإنسان. طفل أول ما بينزل من بطن أمه، أنت كأب بتعمل إيه؟ أكو واحد ولي له بتعمل إيه؟ بتؤذن ليه؟ أول شيء يسمعه في هذه الدنيا الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. خلاص ده توحيد يترسخ في قلبي، وإن لم يكن يومها يفقه ما معناها مش مشكلة، لكن ينبغي أن يكون أول شيء أنصت له بأذنه هي قولك الله أكبر. خدت بالك؟ فكأن جبريل عليه السلام أراد أن يقول له اقرأ مع أنك لا تحسن القراءة، لكنك لن تحسن القراءة إلا بأمر الله عز وجل وبحول الله تبارك وتعالى، فستحسن أن تقرأ وستحسن أن تفعل كل شيء أنت لا تستطيع بأمر من الله عز وجل، فأنت لا تسير بحولك ولا بقوتك وإنما بحول الله. هو ده اللي ينبغي أن يتعلمه المرء منا، ينبغي أن تتعلمه. والله يا أخوانا ما تقول أبدا في حياتك إن شاء الله أنا هعمل، قلت عندك في الحديث طاف سليمان على 100 امرأة وقال لآتين الليلة 100 فارس ولم يقل إن شاء الله، ما قالش إن شاء الله لحاجة. خلاص قالوا بقى إيه؟ قالوا 1.5 ده من فضل الله عز وجل يعني ورحمته وخلاص وانتهى. ففي الحقيقة مسألة أن تعلم أنك لا حول لك ولا قوة مسألة ليس بالهينة، أنا أعلم أنها مش هينة، لكنها تهون بنظرك الدائم إلى آلاء الله عز وجل، وبنظرك أيضا إلى تقصيرك وإلى قصر باعك. تعرف أن أنت ضعيف لا تستطيع، لا تستطيع. لذلك كان أفضل دعاء سمعتهم بعض إخواننا كان يقول اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وارزقنا الصدق في طلب الشهادة. ليه؟ لأنك ممكن تبقى يعني بتقلد، لكن لما يأتي بقى ترى بقى الأشلاء والدماء ترجع على طول. فلا حول لك ولا قوة إلا بالله عز وجل، وهذا من فضل الله أن يعلمك ذلك. وضرب له المثال اقرأ بحول الله، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ده هو بيظهر خلقه؟ لا، ده بيبين لك ان انت اصلا اللي واقف على حيلك دلوقتي كنت حتة لحمة، مش كده ولا ايه؟ ولا انتوا مش معايا؟ الموضوع ده اخواننا في غاية الاهمية، عشان كده يخطئ بعض اخواننا فيقول ان معرفة الله عز وجل وترسخ التوحيد في القلب لا يكون الا من باب دراسة الاسماء والصفات. لا، او دراسة الصفات. لا، لا يكون إلا بدراسة توحيد الربوبية. تلفت نظرك كده دايما لآلاء الله عز وجل. مثلا بقى شوف انت مثلا بعض الأبحاث لما يقول لك ان في مجرة، المجرة دي مش عارف تسع، هي قد الأرض مش عارف كام مليون مرة، والمجرة دي بالنسبة للشمس حلقة في فلاة، والشمس والمجرة بالنسبة مش عارف لمجرة تانية حلقة في يعني حلقة في صحراء، والشمس والمجرة الأولى والتانية والتالتة بالنسبة مش عارف للسماء الأولى حلقة. إيه ده؟ أمال أنا إيه؟ إذا كان بقى الأرض كلها بالنسبة للسماء الأولى ذرة في صحراء، أمال أنا كرجل ذرة في كوكب بالنسبة للسماء الأولى بقى إيه؟ طب إذا كان كل ذلك في يد الله عز وجل كحلقة في فلاة، يبقى أنت إيه؟ عشان بس اللي بيسب الدين، ها؟ اللي هو بص ليه يملأ فاه بسب الدين وسب الله عز وجل، ما أحلمه سبحانه وتعالى، ما أحلمه. يعني شوف تبقى أنت أصلا قد إيه عشان يهلكك. يعني أنت مش محتاج. أنت عارف يا أخوانا قوم لوط كيف أهلكهم الله؟ كلام ده هو اللي يعلمك بقدرك ويكسر في قلبك الكبر. قوم لوط دول ست مدائن، ست مدن، شوف يبقى عدد الناس اللي فيهم قد ايه. وكم اخذوا حيزا على وجه الارض، فنزل جبريل فوضع طرف ريشه من جناحه تحت في جذور الارض كده، ورفع الست قرى حتى سمعت الملائكه نباح الكلاب ونهيق الحمير وصياح الديكه وهم ما تهزتش كباية. يعني شوف قوة جبريل لما رفع القرية ما تهزتش في ايده، رفعها الى السماء ثم قلبها. ده انت يعني ولا حاجة خالص. بعض هؤلاء القوم صاح فيهم جبريل بس. تعرف البحث بتاع الصوت، العلماء عملوا بحث في الصوت وجدوا ان الضوضاء دي ممكن تصيبك بشيء نفسي وممكن تضعف العقل من شدة بقى. الواحد بعربية جايبها جديد قاعد يزمر تحت البيت، وطبعا صاحبنا بتاع الفرح اللي مشغل بقى تسجيل عالي والكلام ده، ده ممكن يصيب عقلك من كثرة الصوت تصاب بشيء. لذلك تجد الرجل الريفي في الغالب يكون أعدل من الرجل القروي، الرجل المدني البندر يعني. أه؟ فالصوت يؤثر تأثير بالغ على الإنسان. فلما قاسوا كده بشيء من الصوت الكبير جدا عشان يكسر إزازة، طيب فكيف كان صوت جبريل اللي هو صاح فأهلك قرية كاملة؟ يعني دخل زعق فيهم بس. وجبريل ده نفسه كما في سنن النسائي قال النبي عليه الصلاة والسلام انشقت السماء فنزل منها ملك فسقط جبريل على الأرض كالبساط. ليه بقى؟ خوفا، خوفا من الله. الملك ده نزل ليه؟ يبقى في حاجة حصلت. فنزل جبريل. في بعض الأثار وإن كنت لا أعلم لها صحة من ضعف قال النبي لجبريل سل ربك فارتعد جبريل كاد النبي أن يموت من ارتعادته، يعني ترعش كده وقال أنا لا أسأل، أنا راجع بلغ بس اللي يتقال أقوله، لكن أنا بقى مش هقف أناقش. تواخد بالك مش كده؟ بعض إخواننا هو بيشرح موضوع الشيطان يقول لك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إيه ده؟ قال الكلام ده لمين بالثلاثة كده؟ قال الكلام ده لله إبليس؟ لا. خدت بالك الموضوع يا إخواننا؟ يعني فإذا تعرفت على الله عز وجل بتتعرف على قدر نفسك وتعرف أنك لا تسير إلا بحوله وقوته ومدده، ومن ثم يعتدل في قلبك توحيد الله عز وجل. خلاص اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبرهن له على ذلك خلق الإنسان من علق. يعني أنت كنت إيه؟ كما قلنا قطعة من اللحم والآن سويتك، فهذا دليل على أني قادر على أن أنطقك. تعرف الرجل اللي قال للرسول عليه الصلاة والسلام كيف يا رسول الله يمشي المرء على وجهه؟ مش يوم القيامة في بعض الناس هتبص إيه ماشي على وشه كده؟ قال الذي سير الثعبان على بطنه يمشي على وشه. هو في حد بيعرف برضه يمشي على بطنه؟ التعبان بقى زي الرهوان كده على بطنه. فالقادر على ذلك قادر أيضا على تلك. نقيم البطن؟ طبعا ما يجي المعادة. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. من كرمه سبحانه وتعالى أن عرفنا عليه، ولا تعرف ذلك إلا إذا رأيت الملل والنحل الأخرى. تبص تلاقي واحد والهند بقى ملأف لكل الديانات، تبص تلاقي واحد قاعد يبكي وفي قالب عبادي عظيم. ليه؟ لصرصار. صرصار يمر تبص ليه بدأ بقى يجمع يديه ورجليه وقعد خاشعا متضرعا. ليه يا سيدي؟ يقول لك ده لولا الصرصار ده، ده هو أصل الكون. طب أصل الكون في إيه؟ الصرصار زي البقرة. ونحن نمجد أمنا البقرة. شوف ابن البقرة أمك البقرة بقرة إيه يا ابني؟ إزاي؟ يقول لك ده هي أتت مش عارف باللبن ونأخذ صوفها ونأخذ لحمها ونأخذ. طب وفي إله يعني يقطع كده ويذبح ويجي الجزار يعدله ولازم يربطه من رجلين اتنين ويعرقبه والكلام ده؟ إله إيه ده؟ ها؟ زي بالظبط الجماعة بتوع الفيلم، مش عايزين نتكلم بقى. ها؟ يدخل الفيلم يطلع يعيط. طب انت بتعيط على ايه؟ طب هو يعتقد ان له ربا صفي على قفاء. احنا بقى بحمد الله لا نعبد ربا صفي على قفاء سبحانه وتعالى، ده احنا نعبد ربا تقدست اسماؤه وصفاته سبحانه وبحمده. خدت بالك؟ فمن كرم الله عز وجل ان يعرفك عليه. تعرف ان دي منة عظيمة جدا انك خرجت مسلم وكمان تعرف الله تبارك وتعالى. شوف يا اخوانا سياق الآية، اقرأ بحول ربك وقوته لا بحولك، ودليل ذلك أنك قد كنت قطعة لحم. شوف الجمال يا جماعة، جمال والله. اهتموا بالقرآن وبدراسته. شوف كده ربنا سبحانه وتعالى كيف تكلم. خلاص. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاد. قال أهل العلم في ذلك اختلفوا على 20 قول كما قال الحافظ في الفتح، وكما رجح الحافظ ابن حجر أن أعدل هذه الأقوال في قوله فزع أو يرجف فؤاده، وفي روع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن هذا أولى الأقوال أنه مرض لما رأى جبريل من الخوف أصيب بمرض عليه الصلاة والسلام. والقول الذي يليه أنه خشي أن يستديم المرض، والقول الذي يليه أنه خشي من تبعيات النبوة. هدعو بقى ازاي وهنتكلم ولازم أكلم الناس وأجابه الخلق، واخد بالك؟ فخشي النبي من ذلك فتأثر عليه الصلاة والسلام هذا التأثير. وده أخواننا يدل على فائدة عظيمة، أن قلبه كان إيه؟ كان معد. الكلام اللي احنا قلناه في الأول، يتعبد 20 سنة قلبه كان معدا، فتجد انه هو يحمل مثل هذه الاشياء اعباء الدعوة والعمل والقيام بدين الله عز وجل. يبدأ يشغل النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة انه يصيبه بايه؟ بهذا الذي اصابه. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهذه أيضا رضي الله عنها قد جاءت في الحديث لكنها ليست من الرواة، إلا أننا إن شاء الله سنفرد لها بابا، وهي خير النساء على الإطلاق رضي الله عنها. فقال زملوني زملوني فزملوني، يعني قال لفوني غطوني، فغطوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذهب عنه الروع، ذهب عنه هذا الخوف. الإنسان بين أهله وبيأنس ليجد شيئا من الأنس، حتى ذهب عنه الروع هذا الخوف والفزع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. قال لخديجة رضي الله عنها ما حدث بالكامل، وبعدين قال لقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي كما قلت لك هذا الاختلاف القديم، خشيت على نفس المرض أو استدامة المرض، أو أنا خشيت أن أموت فرقا من هم الدعوة وإيه والعمل. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وفي رواية: كلا والله ما يحزنك الله أبدا. ده أخوانا بيجلي عظمة هذه المرأة، ويبين للزوجات مدى موضعهن من الرجال. المرأة تستطيع أن تجعل من زوجها بإذن الله عز وجل عملاقا، لكن إذا دفعته، يعني مثلا خديجة رضي الله عنها دي لو كانت امرأة من هذا الزمان، طب وإيه اللي بيطلعك تقعد في الظلمة لوحدك؟ مش كانت تقول له كده؟ وطلع تقعد في الجبل ليه؟ وبس واخد فلوسنا واخد أزوادنا وقعد تاخد في الأكل والتموين وطلعه على الجبل؟ أنت أصبت بشيء في عقلك؟ طب أحسن أطلع لك عفريت. مش بيحصل الكلام ده ولا بيحصلش؟ لا، نساء كده تحس إن هي مش عايشة معاك في القضية. بعض الدعاة كان بيقص علينا بيقول: احنا ده ذهبت الى المستشفى الحروق، قسم الحروق، يعني ده الطقز، ودي طبعا شيء عظيم جدا والله يا اخوان، لما تخش المستشفى وتشوف بقى القسطره واللي فاتح معدته واللي حالته، فبيبدا يرقق قلبك ويحسسك بعافيه الله عز وجل التي اسداها عليك. فلما نظر بقى الى المحروقين ذهب الى امراته فقال: والله رايت يعني اكثر المحروقات من النساء. قال لك: انا عشان ارققها وكده. فقالت له: ما هو منكم بتوقفونا قدام البوتاجاز كتير، يعني تعبنا واحنا واقفين بنطبخ. وشوف القضيه هو بيحكي لها عشان ايه وهي بتحكي له عشان ايه. لا، دي امراه تعين زوجها وتقدمه. كلا ادي نفي، والله ادي قسم للتاكيد، ما يخزيك ادي نفي ثاني، ما يخزيك الله ابدا. ربط الموضوع بالله عز وجل يبدا يرجع لك ايه شيء من الانس كده. ايوه صحيح، ده انا عابد، تنسيت ولا ايه؟ شوف كلام خديجه المتزن: كلا والله ما يخزيك الله الذي كنت تعبده. لما وقع سفيان الثوري على فراش الموت وبدا يحس بالسكرات، كان عبد الرحمن بن مهدي تلميذه عند قدمه، تلميذ لا يفارق شيخه، فوجد سفيان قد فرق. تعرف سفيان الثوري كان يبكي الدم من خوف الله عز وجل، فوجد سفيان قد فرق، خاف وخشي، فقال له: ما لك؟ أتجزع من لقاء الله؟ أليس هو الذي كنت تسهر من أجله الليالي؟ أليس هو الذي كنت تمنع نفسك الطعام والشراب في الأيام الصائفة من أجله؟ فسكن سفيان. تبص لي برضو الأخ لما يدخل على الميت يذكره بإيه؟ بلطف الله. أظن إبراهيم النخعي كان يقول: حدثوني بالرخص، حدثوني بالأشياء اللطيفة عشان أنا أقبل على الله عز وجل وأنا أحسن الإيه وأنا أحسن الظن فيه. تبص لي الأخ قاعد جنب الراجل اللي بيموت، قل لا إله إلا الله، عامل زي كأن ملك الموت جاءني مرتين، والله مرتين إيه يا سيد؟ خلاص خلي الموضوع بتلطف. وبعدين بقى يبدأ بقى خلاص ويشوف ويبص له بمنتهى الأسى والحزن: يا عيني يا أخويا، والله ده أنت تساقي الآن، ده هتبقى لا. تحدثه بالرخص ليطمئن قلبه. فقالت: كلا والله ما يخزيك الله الذي كنت تعبده يعني وتفعل من أجلي أبدا. طب ليه لا يخزيك أبدا؟ فبدأت تعدد له من شمائله. والإنسان يا أخوانا بعض الإخوة ينتهج، تعطيه صلاة بقى طيب، بعض الإخوة ينتهج أن مدح الأخ هذا يؤذيه. وصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال ويحك قطعت عنق أخيك وأحسو في وجوه المداحين التراب. أيوة صحيح، بس ليس هذا في كل موضع، ولذلك أئمتنا قد ترجموا لشيوخهم، مش كده ولا إيه؟ الذهبي بيترجم لابن كثير، والذهبي مات بعد ابن كثير ب16 سنة. سنة انك تترجم لرجل حي، لا هو الذهبي ترجم له، والذهبي مات بعد ابن كثير بقد ايه؟ ب16 سنة، يعني ابن كثير مات قبله. ومع ذلك ذكر ابن كثير، ذكر الذهبي في ترجمته انه كان عالما بالتفسير، عالما بالفرائض، اماما ثقة الحجة، والذهبي شيخه، واخد بالك؟ الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يسير على طريقه إلا إذا أحس بأنه شيء. في خضم الأزمات والهجمات اللي من كل حدب وصوب دي، تحتاج لحد يقول لك يا أخي أنت على خير والحمد لله، والله أنت أسد، أنت الآن قائم على دين الله في زمن تحلل الناس فيه تحللا كاملا، فأنت بارك الله فيك، يقوم يديك إيه؟ ويبقى الرجل الذي يمدح عنده كده شيء من الفقه، إذا مدحك يعلم أن هذا يدفعك مما يفتنك، يعرف كده، يوم يبدأ يقول لك أن أنت كويس في المرحلة الفلانية، وفي المرحلة الأخرى يبدأ لا ما تغترش بنفسك، لأن أنت برضو يعني فيك تقصيرات وفيك وفيك. فأحيانا مثل هذا المدح يكون مثابة الحداء للإنسان، تذكره ببعض شمائله ليستطيع أن يسير إلى الله عز وجل. طبعا الحديث يعني ما زال معنا ولا زالت فوائده تتجلى، فإن وفق الله عز وجل ومد في البقاء كنا نكمل هذا الشرح في مجلس لاحق إن شاء الله عز وجل. لا أنسى أن يعني أذكر إخواننا كما ذكرنا أخونا الشيخ أبو حمزة، وكان قد اتصل بي وأفجعني بما حدث لإخواننا. وهكذا أيها الإخوة هو الموت، وهكذا هي الحياة، المرء ينسى دائما، وكما قيل سرمدية الأشياء ترسيك فضلها، طول ما الشيء بيديم متداوم أنت لا تعلم قدرة الله عز وجل في رفع السماء إلا لأنك ترى السماء كل يوم. خلاص، فإحنا طبعا أنت نايم النهاردة صحيت الصبح لقيت نفسك لسه على قيد الحياة، وبكرة على قيد الحياة، وسنة وسنتين وعشرين على قيد الحياة، فتجد نفسك ظننت في نفسك أنك فيها أبدا، مع أنك والله سترحل. وهذا الإخوة يعني أخبرني أخونا الشيخ مصطفى أن الأخ سلامة هذا ابن 23 سنة، يعني ينبأ به إخوانه. لذلك الذي ظن أن الموت لا يأتي إلا للشيبة والناس الكبار الذين قد مكثوا ومضى عمرهم، لا، الموت أسد لا يفرق كيف سينهش، لا يفرق، يأتي للمرء على حين غرة وعلى حين بغتة. فينبغي أيها الإخوة أن تتعظوا من هذا الحادث وتبقى دائما على طاعة. الأخ أخبرني أنهما صليا الفجر ثم انطلق في هذه الرحلة، فحدث يعني هذه الحادثة، ونحن نرجو من الله عز وجل أن يحميهما من ناره ومن عذابه ومن عقابه كله برمته، لأننا نأمل عليه أنهم في ذمته، هم في ذمة الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وهؤلاء القوم يعني نظن بهم أنهم من المصلين وأنهم قد صلوا هذا الفرض من فرائض الله عز وجل، فخرجوا وهما في ذمة الله تبارك وتعالى. فوجود هؤلاء الإخوة أخوانا يحدوكم جميعا على تذكر الموت، ولا تظن أنك باقيا فيه أبدا، ولا تظن أنك لا تظن ذلك. إحنا قرأنا عن السلفين فما وجدنا أحدا على شكلتهم، عشان كده أنت لو أقسمت بالأيمان المغلظة أنك أنت تقر أنك ستموت، أنا أقسم بإزائها أنك لا لست بصادق في هذا الكلام، أقسم بإزائها. ليه؟ لأن احنا رأينا السلفيين، حسن البصري دفن جنازة دخل في بيته فقيل له الغداء، قال لا غداء لا غداء مش حاضر أكل. سفيان الثوري رأى جنازة فتاه عقله ثلاثة أيام، شاف جنازة بس تمر بين يديه فتاه عقله، يسألوه عن الحديث مش فاكر. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، يسألوه عن الحديث مش فاكر، لا يستطيع أن يحل مسألة فقهية يقوم بها طالب العلم المبتدئ. ليه؟ ذهب عقله من شدة الموت. فأخوانا ينبغي للمرأة أن يرجع إلى نفسه مرة أخرى، وأن يراجع ما كان قد عمله بإزاء الله عز وجل وبإزاء ما افترضه الله عز وجل عليه، لأنه كما ترون الموت يأتي بغتة، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهما وهو لا يدري. كم من رجل أو الرجل دخل على امرأته، فدخلت المرأة لتغير ملابسها في يوم البناء، ودخلت لتغير ملابسها خرجت قالت حركته وجدته قد مات. في الليلة اللي هو دخل فيه أسعد لياليه وجدته قد مات. فالمرء لا يفرق، فينبغي على الإخوة يعني أنهم يتذكروا مثل هذا اللقاء.